تقدم لنا في الليلة الماضية الكلام عن بعض أحكام الحيض، وأن الحيض هذا هو عادة وليس مرض، وإنما هو عادة جبلة تأتي النساء في أوقات معلومة وتنقطع في أوقات معلومة، وأن هذه العادة أن لها أوقات، فقالوا لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة، يعني أن البنت إذا رأت الدم قبل أن تتم 9 سنين فهذا ليس دم حيض وإنما هو دم فساد. كذلك المرأة إذا بلغت 50 سنة ثم أتاها الحيض فهذا ليس بحيض، أتاها الدم فهذا ليس بحيض وإنما هو دم فساد واستحاضة. ولكن الراجح من ذلك كله أن الدم إذا أتى المرأة ولو كانت دون 9 أو أتاها ولو بعد 50 أن هذا يعتبر دم حيض، لأنه لم يرد من الشارع لا بكتاب ولا سنة على أن على أقل الحيض ولا على أكثره. والله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وأطلق الحيض لم يقيده بوقت ولا بعدد. ثم ذكروا أن أقل الحيض يوم وليلة، يعني إذا رأت الدم أكثر من 24 ساعة هذا لا تعتبره حيض، هذا كلام. ولكن الراجح لا، أن الحيض هو وجود الدم، وأن الطهر هو انقطاع الدم، فإذا رأت الدم ولو ساعات معدودات إذا رأته فهو دم حيض، فهو دم حيض، يعني تدع الصلاة وتدع الصيام وتدع سائر العبادات التي تشترط لها الطهارة. وأن أكثره 15 يوم، وهذا أيضا ليس براجح، يعني معناه أنها لو رأت الدم 16 يوم ف16 يوم هذا يعتبر استحاضة وليس بحيض. ولكن الراجح أيضا أنه لا حد لأكثره، وأن المرأة متى ما رأت الدم ومتى ما صار معها الدم أن هذا كله يعتبر حيض، إلا إذا أطبق عليها الدم ولم ينقطع أو صار لا ينقطع إلا فترات يسيرة فهذا مرض ويسمى استحاضة وليس بحيض. ويأتينا إن شاء الله تحديده وتعريفه وبيان أيام الحيض من أيام الاستحاضة، إلا أننا لا نعتبر المرأة مستحاضة إلا إذا أطبق عليها الدم ولم ينقطع أو صار لا ينقطع إلا فترات يسيرة. إذا صار لا ينقطع إلا فترات يسيرة نقول هذه امرأة مستحاضة. ثم إن دم الحيض له أحكام، دم الحيض هذا له أحكام، فهو مثلا المرأة لا تصوم ولا تصلي. المرأة إذا جاء الحيض تدع الصلاة وتدع الصيام، لكن الصلاة لا تقضيها وأما الصوم فتقضيه. الصلاة لا تقضيها لأنها تتكرر في كل يوم، تتكرر 5 مرات في كل يوم، فقضاؤها فيه مشقة، وأيضا هي والحمد لله تتوالى على المسلم مدى عمره. أما الصيام فالصيام لا يأتي إلا بالسنة شهر واحد وهو الصيام الواجب، هذا تقضي هذه الأيام التي تأتيها في نهار رمضان. ومع هذا لا تصح منها الصلاة ولا يصح منها الصيام. لو أرادت أن تصلي فصلاتها غير صحيح، لو قالت أنا أريد أن أصلي في رمضان أو أصلي في غير رمضان وأنا أحب الصلاة وأريد أن أصلي ومعها الدم قلنا لها هذا لا يصح منك، وأيضا حرام عليها لأنها لا يجوز لها أن تفعل شيئا قد نهى الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال تدع الصلاة وتدع الصيام. وكذلك لو أرادت أن تصوم مع الناس قالت أريد أن أصوم مع الناس وأقضي هذه الأيام، قلنا لا يجوز، أولا لا يصح ولا ينفذ، وأنت لست بصائمة حقيقة، والأمر الثاني أنك خرفت أمر الله تبارك وتعالى، فلا يجوز لها أن تصوم. نعم يجوز لها أن تتناول حبوب تمنع الحيض، يجوز أن تأخذ حبوب أو أشياء مما يمنع نزول الحيض، فإذا أخذت هذه الحبوب وارتفع عنها الحيض ولو أيام عادتها جاز لها أن تصوم، حتى ولو أحست بالمغص ولو أحست بانتقال الدم من مكان إلى مكان، ما دام أنه لم يخرج فهي تعتبر غير حائض وتعتبر طاهرة، وتصح منها الصلاة ويصح منها أيضا الصيام. ومثل ذلك النفساء ولا يصحان منها بل يحرم، ولهذا قال وتبقى الحائض الصوم لا الصلاة، إجماعا يعني إجماع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة وإنما تقضي، ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض، بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد، يعني أيضا يحرم على الحائض أنها تقرأ القرآن أو أن تمس المصحف، إلا أنه في هذه السنين الأخيرة لما أن يعني فتحت مدارس البنات وصار النساء مضطرات إلى قراءة القرآن، لا من الطالبات ولا المعلمات، كان فيه يعني مذهب الإمام مالك جواز قراءة القرآن للحائض إذا خشيت أن تنساه، صدر فتوى بجواز أن المرأة الحائض إذا كانت يعني مضطرة إلى قراءة القرآن أنها تقرأ القرآن وتمس المصحف ولكن تمسه بحائل وتقرأ القرآن ما دام أنها تخشى نسيانه أو أن يعني الدروس تضطرها إلى ذلك. وكذلك مر علي يحرم عليها الإقامة في المسجد، المكث في المسجد، لا يجوز لها أن تمكث في المسجد سواء كانت تلوث المسجد أو لا تلوثه، فإنه لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها أنها تمكث في المسجد، يجوز لها إذا لم تلوث المسجد أن تمر به من باب إلى باب آخر. ويحرم وطئها يعني وطئ الحائض حرام، لا يجوز، وهذا ينفق الجماع أنه لا يجوز للرجل أن يطأ زوجته إذا كانت حائضة، يحرم عليه ذلك، وهي يحرم عليها أن تطوعه على ذلك، لا يجوز. فإن فعل ووطئها فعليه إثم يجب عليه أن يتوب ويستغفر الله تبارك وتعالى وأن لا يعود إلى ذلك، وعليه أيضا كفارة وهي كفارة دينار أو نصف دينار، والدينار هذا يعني نحو نصف جنيه ذهب أو نصفه، يا يخرج النصف نصف الدينار يا يخرج الدينار كامل يا يخرج نصف، وهذا التخيير بين إخراج النصف وبين إخراج الكامل قيل إنه إن وطئ في أول الحيض ويعني ووفرة الدم هذا عليه دينار، وإذا كان بآخر الحيض وقل الدم تسرب فإنه نصف دينار، وقيل إن هذا تخيير مثل ما يخير المسافر بين أن يقصر الصلاة وأن يتم الصلاة. المهم يعني الحكمة في هذا فهو جائز له أن يخرج نصف الدينار أو يخرج الدينار كله، والدينار نصف جنيه، نسأل عن قيمة الجنيه إيش يساوي، إذا قال يساوي 100 ريال أخرجنا 50 ريال أو 25 ريال، جائز هذا وهذا، وعليه التوبة إلى الله. وبعض العلماء قال ما عليه لا دينار ولا نصف دينار، عليه أن يتوب إلى الله، وهذا راجع إلى الحديث، فمن صحح الحديث وقال إن الحديث صحيح وإنه يعني يصلح للاحتجاج قال عليه الكفارة. وهذا الإمام أحمد يقول ما أحسن هذا الحديث وأجله. ومن لم يصح عنده الحديث مثل الإمام الشافعي يقول لو قال لو صح هذا الحديث لقلنا به، من لم يصح عنده الحديث هذا ما عليه، والمسألة مسألة خلافية. والأحوط أن الإنسان يخرج دينار أو نصف دينار، يا نصف قيمة الجنيه أو ربع قيمة الجنيه. ولهذا قال ويحرم وضعه في الفرج، في الفرج الحرام، أما غير الفرج فلا يحرم. يعني إذا أراد مثلا يستمتع من زوجته بغير الجماع بغير الإلاج فله ذلك، مثلا يأمرها فتتزن أو تأخذ حفايض أو نحو ذلك، ثم يباشرها بما فوق السر ويباشرها بما تحت ذلك كذا مباشرة، إن أنزل فعليه يعني الغسل ولا عليه كفارة، وإن لم ينزل فليس عليه شيء. وهي كذلك إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فلا غسل عليها. وهي وإن كانت حائض يستحب لها أن تغتسل، عليها حدث أكبر وهو الحيض، يجب عليها أن تغتسل من الحيض، لكن أيضا عليها غسل آخر وهو غسل الجنابة، يستحب لها أنها تغتسل عن الجنابة ولو كان الحيض معها. والغسل هذا لا يرفع الحيض، يرفع الجنابة فقط، يرفع الجنابة. ولهذا قال ويحرم وضعها في الفرج إلا لمن به شبق. الشبق شدة الشهوة، هذا هو الشبق. تقدم أننا قلنا إن الشبق هذا أنه ليس يعني قوة في الحالة الجنسية، وإنما هو يعني كثرة إفرازات لهذه المادة تتجمع في الأنثيين في الخصيتين، إذا يعني كثرت ربما أنها فجرت الأنثيين وفجرت الذكر، يعني يحصل منها ضرر. فإذا كان يعني عنده هذا الشبق وعنده هذا المرض يباح له أنه يجامع خشية من الهلاك عليه، ولكن لا يجامع الصائمة إذا وجد غيرها. إذا وجد غير الصائمة أو وجد غير الحائض مثلا فيجامع، وإذا كان لا ما وجد إلا الحائض يجامع. يعني إذا ما زال هذا الشبق ولا ارتفع هذا، يعني ما ارتفع عنه هذا المرض هذا إلا بالجماع يجامع. قال إلا لمن به شبق بشرطه، شرطه أنه يخشى التلف، هذا شرط، وأنه ليس عنده من يصح أن يجامعها، من يصح أن يجامعها. قال تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا النساء في المحيض، يعني الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الحائض وحكم الاستمتاع بها، فقال جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى، يعني الحيض هذا أذى، لأن فيه يعني مجامعة الحائض فيها أضرار كبيرة على المجامع نفسه وعلى المرأة، وعلى المرأة المجامعة فيه ضرر كبير من حيث يعني نقل الأمراض، ومن حيث حصول الالتهابات، ومن حيث يعني حصول كآبة، ومن حصول ربما أنه يحصل حتى العقم كل تترى. ولهذا الله جل وعلا قال هو أذى، ولا قال بس يعني أنه حرام أو إن فيه كذا وكذا، قال هو أذى، يشمل أشياء كثيرة، ربما أشياء ما يعرفها الأطباء، ما يعرف أضرارها ولا يعرف يعني كراهتها إلا فيما بعد، أو ما يعرفها أحد، ما يعرفها إلا الله جل وعلا. قل هذا فاعتزلوا النساء، لكن ما هو اعتزلوهم كلهم في كل شيء، لا، في المحيض. المحيض هو مكان الحيض الذي يجري معه الحيض، يعني ما بالفرق، فاعتزلوا النساء في المحيض مكان الحيض. وأما ما عدا من المباشرة ومن العرق ومن ملامسة الأشياء ومن الطبخ ومن يعني عامل المأكولات والمشروبات، هذا ما في شيء. ولهذا تقدم لنا إن الإسلام والحمد لله أنه وسط بين اليهودية وبين النصرانية، فاليهود يرون أن المرأة الحائض أنها نجس رجس، يبتعدون عنها ويبعدونها ولا تمس لهم شيء ولا تقرب لهم شيء، والنصارى لا، يجامعونها ويخالطونها بكل شيء. الإسلام اعتبرها طاهرة واعتبرها نظيفة واعتبرها كل شيء إلا في مكان الحيض، معتزل النساء في المحيط، وما عدا ذلك ما يجب، وامتنعوا عن وطئها، عن هذا المكان الذي فيه الأذى. فهذا هو الإسلام والحمد لله وسط، وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني لا تجامعوهن حتى ايش يطهرن، يعني انقطع الدم عنهن. فإذا تطهرن يعني إذا اغتسلن، يطهرن يعني ينقطع الدم عنهن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن من الحيض، فإذا تطهرن فهذا عاد أبيح لهن، أبيح لكم في كل شيء، فأتوهن من حيث أمركم الله. والذي أمر الله به مكان الحرث وهو القبل، هذا هو محل الحرث وهو محل الجماع وهو المحل الذي أباحه الله تبارك وتعالى. يقول فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه، يعني قبل انقطاع الدم، يعني أن الرجل أولج ذكره في فرج المرأة الحائض قبل انقطاعه من يجامع مثل حشفته ولو بحائل أو مكران أو ناس أو جاهلا، فعليه دينار، عليه كفارة دينار أو نصف دينار على التخيير كفارة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يتصدق بدينار أو نصفه، رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال هكذا الرواية الصحيحة. والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره، أو قيمته من الفضة فقط. يعني معناه أن الإنسان إذا جامع فعليه الدينار. الدينار هذا هو الذي يعني يجب مثقال، والمثقال هو نصف الجنيه تقريبا، يعني جزء قليل. لكن عندما ضربوا الدينار وطبعوه جعلوه بوزن المثقال، بوزن المثقال. هذا الدينار الإسلامي، الدينار الإسلامي هو بقدر المثقال. المثقال وحده وزن، لا، جعلوا الدينار بقدر هذه الوحدة. فصار إذا قلت دينار كأنك قلت مثقال. فإذا أخرج الإنسان الدينار الإسلامي أو نصف الدينار الإسلامي فهذا هو كفارة وطأ الحائض. إن كانت مطاوعة فعليها كفارة، وإن كانت مكرهة فلا كفارة عليها. وإذا كانت حائض، وإذا كانت صائمة، إن كانت صائمة أيضا ليس عليها كفارة، إذا كانت طاهرة صائمة، لأن المكره النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الشيء اللي يستكره عليه، لأنك ما أنت مسؤول إلا عن شيء أنت أردته وأنت قصدت فعله، أما شيء ما قصدته ولا أردته فهذا أنت ما أنت مسؤول عنه، مكره، هذا مالك إرادة، مكرها عليه. ناسي جاهل نفس الشيء، وقت الفعل ما عندك أهلية ولا عندك إرادة أن تفعل هذا الشيء. فصار والحمد لله من عدل الله جل وعلا بعباده أنه لا يؤاخذهم في حالة الجهل، في حالة النسيان، في حالة الإكراه، لأنه ليس لهم إرادة وليس لهم قصد بذلك. فالذي فعلوه يعني كأنهم آلة فعلوه، فبهذا ما يجب عليهم ايش الكفارة. يقول مضروب او غير مضروب، يعني سواء كان قطعة قطعة من ذهب أو سواء كانت قطعة مضروبة مجعولة دينار، المهم أنه وزن المثقال، هذا هو الذي يجب عليه. ويخرج أمن يعني قيمته، قيمة الدينار من ذهب من فضة ومن يعني طعام ومن غير ذلك. ويجوز أن يستمتع منها أي من الحائض بما دونه يعني دون الفرج، بما أن من القبل واللمس واللمس والوطء دون الفرج، لأن المحيض اسم لمكان الحائض. قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن. ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره إذا أراد وطأها يعني عاد إذا أراد مثلا أنه يباشرها بما دون الفرج شغل مضطر إلى هذا، يعني يستر يعني محل الفرج حتى يستر محل الفرج. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد من عائشة لا أمرها أن تتزل، فإذا اتزلت يعني باشرها بما دون ذلك. والمباشرة خشية أولا إن منظر ذات منظر مكروه، الأمر الثاني إنه خشية إنه يقع في الإثم، يقع في الإثم. فإن ادعت حيضا ممكن أن قبل، إذا قالت له إنه غير طاهرة وإنه كذا يجب عليه إنه يقبل كلامه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل كلامه مقدم، قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فجعل الأمر مكول لها، يعني هي المسؤولة والقول قولها. إذا قالت إنها غير طاهرة أو قالت إنها حبلى أو قالت انقضت عدتها أو نحو ذلك، هذا الشيء لا يعرف إلا من قبلها، فالقول قولها. إذا ادعت هذه الأمور القول قولها يجب علينا إننا نأخذ بقولها وإننا نعتبره وإننا نجعله بينة، بينة من البينة، لأن هذا أمر لا يطلع عليه إلا هي، وهي الله سبحانه وكل الأمر إليها. قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. والله جعلها هي المسؤولة عن أحوالها وعيوبها وأشيائها، هي المسؤولة في ذلك. وإذا انقطع الدم أي دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. يعني إحنا قلنا إن الحائض والنفس يحرم عليها الجلوس في المسجد، ويحرم عليها قراءة القرآن، ويحرم عليها الطواف، ويحرم عليها الصوم، ويحرم عليها الصلاة، ويحرم على زوجها أن يطلقها وهي حائض. ما يجوز طلاق الحائض، طلاق الحائض لا يجوز. الله جل وعلا يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني في وقت يشرعن بالعدة. هذا أما تطلقونهن بوقت لا يشرعن بالعدة حرام عليه. متى يشرعن بالعدة؟ إذا كانت في طهر ما جامعها فيه، هذا هو وقت الطلاق. وقت الطلاق أن يطلقها وهي طاهرة لكن ما جامعها في هذا الطهر، هذا هو وقت الطلاق الشرعي. أما أو تكون حامل، أو تكون حامل قد بانت، هذا أيضا. أما أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها وهي نفساء، أو يطلقها وهي في طهر جامعها فيه، هذا طلاق بدعي، هذا طلاق بدعي ولا يجوز. من العلماء من قال إن الطلاق لا يصح ولا ينفذ، ولكن جمهور أهل العلم يقولون إن الطلاق نافذ وإنه واقع ولكنه بدعي محرم. المهم أنها إذا طهرت ولم تغتسل جاز طلاقه، يعني طهرت ولكنها حتى الآن ما اغتسلت من الحيض، ما اغتسلت يجوز له أن يطلقها، ما ينتظر حتى أنها تغتسل، لا يجوز لها ذلك، يجوز لها أن تطلق من حين أنها ينقطع عنها الدم، هذا جاي. الأمر الثاني الصيام. لو مثلا فرضنا أنها انقطع عنها الدم آخر الليل، آخر الليل ما عاد بقي بالليل إلا قليل، انقطع عنها الدم بالليل ولا اغتسلت بالليل، طلع عليها الفجر يعني في رمضان أو في غير رمضان، وهي تريد الصيام، تريد الصيام، يصح أنها تصوم ولو كانت لم تغتسل، لو كانت لم تغتسل يجوز أن تصوم، تعقد النية، نية الصيام، ولو اغتسلت بعد طلوع الفجر ما في شيء، ما فيها شيء جاي ولا في كراه، ما في كراه أنها مثلا ينقطع عنها الدم فتصبر ولا تغتسل حتى بعد طلوع الفجر، أم يكون عندها أغراض ولا يكون سحور يفوتها ولا تصلح من بيتها أو متعمدة، حتى ولو كانت متعمدة، وهو لا يجب عليها أنها إن قلت لا تصومي ولا تعقدي نية الصيام أو لا يطلع عليها الفجر إلا وأنت قد اغتسلت، لا ما هو شرط، تصوم وبعد ذلك تغتسل عن الحيض. ومثل ذلك الجنابة سواء كان رجل أو امرأة، لو جامع مثلا آخر الليل، ما جامع إلا آخر الليل، طلع عليه الفجر وهو لم يغتسل، يصح صوم، يصح يصوم ولو كان عليه ولو كان جنب، فإذا اغتسل، فإذا طلع عليه الفجر اغتسل وهو صائم، ما بذلك شيء. روى أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح وهو جنب، يدركه الصبح وهو جنب ثم يغتسل، ما في هذا الشيء، هذا شيء ولا في كراهة، ما في كراهة، يطلع عليه الصبح وإذا طلع عليه الصبح اغتسل. قال وإذا انقطع الدم أي دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق، فإن عدمت الماء تيممت وحل وطئها، يعني لو فرضنا أن ما عندها ماء أو عندها ماء لكن ما تستطيع استعماله الضرر فيها بيتيمم، وإذا تيممت طهرت، إذا تيممت طهرت وحل لها كل شيء، كل ما يحل للطاهر حتى الجماع، حتى زوجها يجامعه إذا تيممت. فإن عدمت الماء تيممت وحل وطها، وتغسل المسلمة الممتنعة طاهرة، يعني لو فرضنا مثلا أن ما هي راضية تغتسل، ما هي راضية تغتسل من الجناب، نعم، أو ما هي راضية تغتسل من الحيض، من الحيض زوجها يبي يتمتع فيها وهي ما هي راضية، تقول ما تغتسل، يغسلها غصبا عليها، يعني هو يروشها ويجامعها، وهذا التغسيل هذا مثلا ما تصلي فيه لأن ما لها نية، ما لها نية، ما نوت، ولكن مع هذا يباح وطئها، يباح له أن يطأها. ولهذا قال وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا عليها، ولا نية لها، ولا نية هنا كالكافرة للعذور، مثل الإنسان إذا كان عنده امرأة مسيحية أو مسيحي أو يهودي، أو يجوز للمسلم أنه يتزوج من أهل الكتاب، يجوز هذا نص القرآن، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يجوز لكم نكاحهن. فلو تزوج مسيحي ثم المسيحية طبعا لو اغتسلت من الحيض أو اغتسلت من الجنابة ما تقر لأن ما لها نية، أولا طلبها بالإسلام، وإذا أسلمت عملت الطاعات والعبادات، الغسل من الحيض، الغسل من الجنابة هذه عبادة ما تصح إلا بنية من مسلم، فإذا اغتسلت هذه المسيحية ما كأنها اغتسلت، لكن مع هذا تؤمر أنها تغتسل، يأمرها زوجها أن تغتسل بعد الحيض وبعد الجنابة ويطأها ولو لم تكن نية، لو أسلمت وجب عليها أنها تغتسل. يقول وينوي عما ولا تصلي به، ما تصلي به لأنه هذا ما هو بني، ما بني، وينوي عن مجنونة غسلت، المجنونة ما لها نية، عندهم امرأة مجنونة، زوجة مجنونة ما لها عقل، ما لها كذا، ويستمتع منها يجامعها، هذه لا جامعها أو انقطع دمها غسلها، خلها تغسل، هذه ما تبع عنها الحيض، يعني الحيض ولا يعني غسل الحيض ما ارتفع عنها ولا غسل جنابه، ولكنها مع هذا نية زوجها كافية. مثل الميت، الميت يغسل، يغسل الميت وهو ما له نية، النية هي للذين يغسلوه، للذين يغسلوه، ومع هذا يعني يعتبر أنه تم تغسيله وأنه تطهر. عاد النساء اللاتي يأتيهن الحيض قسمة، منهن من هي معتادة يأتيها الحيض، عرفت هو عرفت أيامه، هو عرفت عدده، هو عرفت وقته، ومنهن مبتدئة، مبتدئة يعني لأول مرة يأتيها الحيض، بنت شابة، بنت شابة لأول مرة يأتيها الحيض، ما لها عادة سابقة يأتيها الحيض فيه أبدا، هذه ماذا تعمل؟ إحنا إذا تتبعنا كلام مثل الفقهاء رحمهم الله، إذا تتبعنا كلام الفقهاء فيه عسر، فيه عسر وفيه شدة وفيه يعني تعقيد.